حديث المتقدم صفحة 40 في السطر 32 قال: فكان أبي يقول، يعني محمد بن علي، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة ما يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. والصواب أيضا أنها ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره جماعة من الحفاظ وبسطه أبو بكر الخطيب في كتاب الوصل والفصل، فهي من قبيل المدرج، لكن لا يعرف عند الفقهاء أنه يستحب في هاتين الركعتين قراءة سورتين سوى سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. هذا مما يبين أن نقل الدين إن خفي بالأسانيد فهو منقول بعمل المسلمين وذكر الفقهاء. المذاهب الأربعة المتبوعة أنه يستحب قراءة هاتين السورتين، لكن لا تجد هذا في حديث سالم من الاعتراض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.